السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت جيد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون ألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكل الدرس الماضي قد ذكرنا علامات الإعراب إجمالا، ثم فصلنا في علامة من علامات الرفع، وهي العلامة الأصلية الواو، والعلامة الأصلية الضمة. وقلنا أن الضمة تكون علامة على الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه المواضع الأربعة تكون الضمة فيها علامة على الرفع: في الاسم المفرد زيد مجتهد، وفي جمع التكسير المساجد بيوت الله، وفي جمع المؤنث السالم المؤمنات عفيفات، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل زيد يكتب دروسه، زيد يكتب دروسه. فهذه المواضع الأربعة لا تخرج في حالة الرفع عن أن ترفع بالضمة، والضمة هي العلامة الأولى الأصلية من علامات الرفع. العلامة الثانية وهي الواو، والواو علامة فرعية تنوب عن الضمة في بعض المواضع، فتكون علامة للرفع في موضعين اثنين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة. الواو علامة فرعية تنوب عن الضمة في حالة الرفع في موضعين اثنين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة. فكونها علامة على الرفع في جمع المذكر السالم كأن تقول المسلمون يطيعون ربهم. المسلمون مبتدأ مرفوع، المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. يطيعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أو علامة رفعه النون. المهم الواو تكون علامة على الرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ضربنا مثالا عليها في جمع المذكر السالم، ونضرب مثالا آخر. المسلمون قوم صالحون، المسلمون قوم صالحون. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. قوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد وإن دل على الجمع، إلا أنه اسم مفرد. صالحون صفة مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها جمع مذكر سالم. كذا يكون رفع جمع المذكر السالم، علامة الرفع فيه الواو. الموضع الثاني للواو في حالة الرفع الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة كما قلنا من قبل هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. وقبل أن نتحدث عن الواو كعلامة للرفع في هذه الأسماء، نقول أن هذه الأسماء يشترط لها حتى ترفع بالحروف، حتى تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا، يشترط لها شروط. أولا أن تكون مكبرة، فلو صغرت عندئذ تعرب بالحركات بالضمة والفتحة كسر للحروف. فمثلا كلمة أبوك هذه مكبرة، لذا رفعت بالواو. أما إن صغرت كأن تقول أبيك فعندئذ تكون في هذه الحالة أبيك مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. لماذا؟ لأنها صغرت. وكذا أخيك، حميك إلى آخره. أما إن بقيت مكبرة وأضيفت إليها سائر الشروط أو توفرت فيها سائر الشروط فإنها ترفع بالحروف لا بالحركات. الشرط الثاني أن تكون مضافة فلا بد من إضافتها. الشرط الثالث ألا تكون إضافتها لياء المتكلم، يعني حتى ترفع بالحروف فلا بد أن تضاف، ولكن لغير ياء المتكلم، فلو أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات لا بالحروف. مثال ذلك: هذا القوم، هذا أبو القوم، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أبو خبر مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والقوم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كذلك تقول: هذا أبوكم، هذا أبوهم، هذا أبوهن، هذا أبوكن، هذا أبو محمد، ها أبوه، هذا أبوها. في كل صور الإضافة كما سمعتم يكون هذا الاسم مرفوعا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، أما إن أضيف إلى ياء المتكلم فيعرب بالحركات بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا، كأن تقول: هذا أبي، فأبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة المناسبة هي الكسرة التي تتناسب مع الياء بعدها. هذا الشرط الثاني. الثالث: أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. بعد ذلك أن تكون مفردة، فلو ثنيت أو جمعت حينئذ لا تعرب هذا الإعراب، كأن تقول: هذان أبواني، أو هذان أبواك، أو أبواكم. هنا يكون إعرابها إعراب المثنى، يكون إعرابها إعراب المثنى. طيب، لو قلنا، لو جمعناه وقلنا مثلا: هؤلاء أبونا، تعرب إعراب جمع المذكر السالم لا إعراب الأسماء الخمسة. والذي يختلف بين إعراب جمع المذكر السالم في هذا المثال وبين الأسماء الخمسة أنه وإن كان سيعرب بالواو رفعا في حالة جمعه جمع مذكر سالم، إلا أنه سيختلف الأمر في حالة النصب ففي النصب سيكون منصوبا بالياء لأنه أعرب إعراب جمع المذكر السالم. هذا هو الشرط الرابع: أن تكون مفردة، فلو ثنيت أو جمعت اختلف إعرابها. الشرط الأخير: أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن ذو تأتي أيضا بمعنى الاسم الموصول لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه، هنا مولد بمعنى صاحب، بل هي بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي. إذن الواو تكون علامة على الرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. عفوا، ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبو وأخو وحو وفو وذو بمعنى صاحب. في حالة الرفع نقول أبوك، في حالة النصب نقول أباك، في حالة الخفض وهو اصطلاح الكوفيين والجر اصطلاح البصريين نقول أبيك. نعم، هذا أبوك وأخوك وحموك قد جاءوا. هذا كما قلت اسم إشارة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. أبوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الواو حرف عطف. أخوك اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو الكاف بنفس ما قلنا في الكاف الأولى، ضمير في محل جر مضاف إليه. الواو حرف عطف. حموك نفس الإعراب. كذلك تقول أعجبني فوك. أعجبني فوك، فوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وذو مال نفس الإعراب. ذو، لو قلنا مثلا أعجبني ذو مال، فذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هذا ما يتعلق بموضع الواو في حالة الرفع. بعد ذلك الألف، من علامات الرفع الألف، والألف تكون علامة على الرفع في موضع واحد، في موضع واحد في المثنى. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. مثال ذلك تقول الطالبان الطويلان مقبلان. الطالبان الطويلان مقبلان. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الطويلان نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وطبعا الألف نائبة عن الضمة لأنه علامة فرعية في الإعراب. مقبلان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن الألف تكون علامة على الرفع وتكون علامة فرعية نائبة عن الضمة في موضع واحد وهو التثنية في المثنى. ومن علامات الرفع أيضا النون. النون، والنون لا تكون علامة على الرفع إلا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ضمير تثنية، أو الذي لم يتصل بآخره شيء وليس قبله ناصب ولا جازم. في الفعل المضارع الذي اتصل تكون علامة على رفع الفعل المضارع الذي اتصل به واو ضمير جمع أو واو جماعة يعني، أو ضمير تثنية الألف، أو ضمير المخاطبة المؤنثة الياء. فإذا اتصل بالفعل المضارع ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة ولم يسبقه ناصب ولا جازم، فعندئذ تكون النون علامة فرعية نائبة عن الضمة على الرفع. مثال ذلك، وهذا ما يسمونه بالأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير جمع الواو، مثل يكتبون، تكتبون، يستكتبون، تستكتبون، يكاتب، يكاتبون، تكاتبون، يكتتبون، تكتتبون. أي فعل مضارع اتصل به ضمير جمع أو ضمير تثنية، يكتبان، تكتبان، أو ضمير المخاطبة المؤنثة تكتبين، فإن النون تكون علامة على الرفع حينئذ ما لم يسبقه ناصب أو جازم. مثال ذلك في حالة اتصاله بضمير الجمع، الأولاد ينامون مبكرا، الأولاد ينامون مبكرا. الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، منع من الضمة الظاهرة. لماذا الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة يا أبا حذيفة؟ نرجو أن يكون الجواب سريعا، سأترك لك الميكروفون حتى نغتنم الوقت. لماذا؟ أنا قلت الأولاد ينامون مبكرا، الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا هو مرفوع بالضمة؟ هذا هو السؤال. أجب بالكتابة لا بأس، ولكن أسرع يا أبا حذيفة. هو أربع كلمات فقط، الجواب في أربع كلمات أو في ثلاث كلمات فيما يظهر. أجب يا خيري. نعم نعم، هو وقع في ابتداء الجملة نعم، ولكن لماذا بالضمة؟ لماذا بالضمة دون غيرها؟ هو سؤال، وارفع علامات الحظر عن الإخوة الحضور حتى يتمكنوا من الجواب، من كان يعرف فليجب، ارفع علامات الحظر بارك الله فيك، لا تضع علامة حظر إلا على من نجد منه نعم يعني أرى. أجاب أحدهم أبو ماريا أو أبو مريا، قال لأنه جمع تكسير. نعم أحسن، وأمة الله كذلك، أحسنتما بارك الله فيكما. نعم لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. نعم نعم. أم صالحة، نعم أحسنت أيضا جزاكم الله خيرا. طيب الأولاد أبو ماريا، أحمد، هل هذا أبو ماريا أحمد؟ طيب المهم قلنا الأولاد ينامون مبكرا، ينامون، نعم مرحبا حسن، ينامون فعل مضارع مرفوع لتجرده، يعني ما معنى لتجرده؟ أي لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، فعل مضارع مرفوع لتجرده، وعلامة رفعه النون، أو تقول ثبوت النون سيان، تقول علامة رفع النون أو ثبوت النون ما في مشكلة، وعلامة رفعه النون لأنه الألف، أو تقول لأنه اتصل به ضمير جمع ولم يسبقه ناصب ولا جازم. أكرر، الأولاد ينامون مبكرا، الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ينامون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول لأنه اتصل به ضمير جمع وهو الواو ولم يسبقه ناصب ولا جازم. والواو نفسها التي هي علامة على الرفع هي فاعل، استغفر الله، النون علامة على الرفع، والواو التي هي ضمير الجمع هي فاعل، هي فاعل، نقول والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، مبكرا ظرف، مبكرا ظرف، ظرف زمان. طيب مثلا نقول أنتم يا رجال تعملون جيدا، أنتم أيها الرجال تعملون جيدا، تعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأسماء الخمسة، أو نقول لأنه اتصل ضمير جمع، والواو كما قلت من قبل ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب أنتما تكتبان جيدا، تكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع النون، أنت تقرئين جيدا، تقرئين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأسماء الخمسة ولم يسبقه ناصب ولا جازم. نعم إذن النون تكون علامة على الرفع في موضع واحد، في الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة. إذن انتهينا من علامات الرفع الآن، العلامة الأصلية وهي الضمة تكون علامة على الرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يسبقه ناصب ولا جازم، والواو علامة فرعية تكون علامة على الرفع، هي علامة فرعية نيابة عن الضم، تكون علامة على الرفع في موضعين اثنين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. العلامة الثالثة الألف تكون علامة على الرفع ونيابة عن الضم في المثنى فقط، في المثنى فقط، في التثنية خاصة. العلامة الأخيرة الرابعة وهي النون تكون علامة على الرفع في الفعل، في الأفعال الخمسة أو في الفعل المضارع الذي لم يتصل به ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة ولم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب بعد ذلك نقل إلى علامات النصب، وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، وما سواها علامات فرعية. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون علامات النصب. خمس علامات: علامة أصلية وأربع علامات فرعية. العلامة الأصلية الفتحة، والعلامات الفرعية الألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة على النصب في مواضع ثلاثة، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تكون علامة الفتحة تكون علامة على النصب في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب، الفتحة علامة على النصب في الاسم المفرد. مثال ذلك: إن زيدا قوي. إن زيدا قوي. إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إن زيدا ماذا؟ قلت ماذا؟ إن زيدا مجتهد. مجتهد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، إن الفتى قوي. إن حرف توكيد ونصب، الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن آخره ألف لازمة، وكل ما كان آخره ألف لازمة تقدر عليه جميع الحركات، لا تظهر عليه حركات الإعراب. قوي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كان زيد مجتهدا. كان من النواسخ، فعل ناقص وهو من النواسخ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. إذن الفتحة تكون علامة على النصب في الاسم المفرد. الفتحة تكون علامة على النصب في الاسم المفرد، وتكون علامة على النصب أيضا في جمع التكسير. إن المساجد بيوت الله. إن المساجد بيوت الله. المساجد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بيوت خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. كذلك إن بيوت الله المساجد. بيوت بعدما كانت مرفوعة لأنها خبر إن صارت اسم إن فصارت منصوبة. بيوت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. المساجد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أيضا. نعم، وتكون الفتحة علامة على النصب أيضا في الفعل المضارع إذا دخل عليه أداة نصب ولم يتصل به شيء. لأنه إذا اتصل به شيء فهو لا يخرج عن حالتين، إما أن يكون منصوبا، ولكن منصوبا يعني منصوبا جاء سوى الفاتحة سوى الفتحة، وإما أن يكون مبنيا، وإما أن يكون مبنيا كما بينا من قبل. فمثلا نضرب مثالا على نصبه بالفتحة، نقول بلال لن يسافر اليوم. أحسنت، وكما ذكر خيري لن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض كما جاء في كتاب الله جل وعلا، لن أبرح الأرض، لن أداة نصب ونفي، أداة نصب ونفي، أبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بلال لن يسافر، أو مثلا نقول تحتاج إلى المال كي تسافر، كي أداة نصب، تسافر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مثلا محمد لن يرضى بالظلم، يرضى لن أداة نصب ونفي، يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة أيضا، ولكنها الفتحة المقدرة لأنها لا تظهر في الكلام، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن آخر الفعل، لأن آخر الفعل ألف لازمة. واضح؟ طيب، أما إذا اتصل بالفعل المضارع شيء كاتصاله بضمير الجمع أو ضمير التثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة، فعندئذ يكون رفعه بالنون ونصبه بحذف النون وجزمه بحذف النون. وإذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة فإنه يكون مبنيا عندئذ وليس معربا. هذه العلامة الأولى من علامات النصب، هي العلامة الأصلية. بعد ذلك ندخل على العلامات الفرعية، والعلامات الفرعية الألف، والألف تكون علامة على النصب في الأسماء الخمسة، تكون علامة على النصب في الأسماء الخمسة التي ذكرناها من قبل قليل، وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو ما. كان موضع نصب نصبت حينئذ بالألف، كأن تقول رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، الواو حرف عطف في كل أول مرضية الخمسة في المثال حرف عطف، وكل اسم جاء بعدها هذا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وفي كل الأمثلة سوى ذا مال الكاف ضمير مبني في محل جر في مريض. ذا طبعا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، ومال وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. نعم، والألف علامة فرعية تنوب عن الفتح. من الكسب أيضا الكسرة، فالكسرة من علامات النصب، وهي علامة في هذا الموضع علامة فرعية تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة ولكن ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. مثال ذلك رأيت شجرات جميلة، رأيت شجرات جميلة. شجرات جمع شجرة وهو جمع مؤنث سالم، رأيت شجرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. رأيت شجرات مثلا جميلة، رأيت شجرات جميلة. رأيت شجرات جميلة. جميلة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. انظر، قلنا رأيت شجرات جميلة، لماذا لم نقل جميلة وهي صفة؟ لأن شجرات منصوبة ولكنها منصوبة بكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، فإذا وصفت كانت الصفة تابعة لها في النصب وعلامتها علامة الصفة وليس علامة الموصوف، فالموصوف نابت الكسرة فيه عن الفتحة لأنه لعلة لأنه جمع مؤنث سالم. أما جميلة فاسم مفرد فينصب حينئذ بالضمة. رأيت شجرات جميلة. مثلا اشتريت كراسات، أو اشتريت 10 كراسات. نعم، إذن الكسرة تكون علامة على النصب وعلامة فرعية أيضا عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. ومن علامات النصب أيضا الياء، والياء تكون علامة على النصب في التثنية والجمع. الياء تكون علامة على النصب في التثنية والجمع، يعني في المثنى والجمع. مثال ذلك مثلا صاحبت طالبين مجتهدين، صاحبت طالبين مجتهدين. صاحبت فعل وفاعل، طالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مجتهدين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إن الرجلين مسلمان. إن حرف توكيد ونصب، الرجلين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. مؤمنان خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب، ومن علامات النصب أيضا حذف النون، وحذف النون يكون علامة على النصب في الأفعال الخمسة فقط. نكرر، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة، ميزانها في الفعل الثلاثي يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين، وهي مضطربة في الأفعال في الفعل المضارع جميعا، سواء كان ثلاثيا أو ثلاثيا مزيدا أو رباعيا أو رباعيا مزيدا. المهم الضابط هو اتصاله بضمير الجمع أو ضمير التثنية أو ضمير المخاطبة المؤنث، ويكون حذف النون علامة على النصب في هذا النوع من الأفعال في الأفعال الخمسة. مثلا أهل السنة لن يخالفوا أصولهم، أهل السنة لن يخالفوا أصولهم. السنة أهل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والسنة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لن أداة نفي ونصب، يخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول وعلامة نصبه حذف النون أو النون لأنه اتصل به ضمير جمع. مثلا العالمان الربانيان لن يدعوا إلى غير السنة. العالمان الربانيان لن يدعوا إلى غير السنة. لن أداة نصب ونفي، يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه اتصل به ضمير تثنية. مثلا المرأة السنية لا لا يصح في هذا المثال، نقول أنت أيتها السنية لن تخالطي أهل البدع إن شاء الله. أنت أيتها السنية لن تخالطي أهل البدع إن شاء الله. الشاهد من الكلام لن تخالطي، لن أداة نصب ونفي، تخالطي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول لأنه اتصل به ضمير المخاطبة المؤنثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب فلا وربك لا يؤمنون، هنا يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه اتصل به ضمير جمع، فهنا في هذه الحالة هو مرفوع والنون ثابتة وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمة. حتى أداة نصب يحكموك فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول لأنه اتصل به ضمير جمع. والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فالشاهد أن الآية فيها مثال على المرفوع الفعل المضارع المرفوع بالنون والفعل المضارع المنصوب بحذف النون. نعم. ومن علامات، قلنا من علامات أو علامات النصب هي خمس علامات: علامة أصلية هي الفتحة، أربع علامات فرعية هي الألف، الكسرة، الياء، حذف النون. حذف النون واضح؟ هذه هي علامات النصب، وعرفنا مواضعها: الفتحة علامة على النصب في الاسم المفرد في جمع التكسير في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الألف علامة على النصب في الأسماء الخمسة فقط. الكاف علامة في جمع المؤنث السالم. نعم، اكتبي ما تريدين يا هبة. الكسرة علامة على النصب في جمع المؤنث السالم نيابة عن نيابة عن الفتحة. الياء علامة أو علامة على النصب في المثنى والجمع. حذف النون علامة على النصب في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مخاطبة مؤنثة ودخل عليه ناصب. إعراب لا يجد. لا نافية. يجد فعل مضارع معطوف على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فيجد فعل مضارع منصوب بالتبعية، أو نقول لأن التبعية لها حكمها عند العلماء. منصوب بالتبعية، نعم، لأنه معطوف على منصوب، ومن التبعية أو من صور التبعية العطف. وعلامة نصبه حذف النون. وكذا يسلم أيضا منصوب بالتبعية لأنه معطوف على منصوب، وعلامة نصبه أيضا حذف النون. واضح؟ فهذه الآية جمعت بين الفعل المضارع من الأفعال الخمسة في حالة الرفع، والفعل المضارع من الأفعال الخمسة في حالة النصب. نعم. وجيد سؤالك: لماذا كانت يؤمنون مرفوع بثبوت النون مع أنها سبقتها حرف لا؟ ماذا يؤمنون؟ نعم، لا يؤمنون هذه نافية، ولا النافية لا تعمل في الفعل المضارع. لا، النافية لا تعمل، لا تعمل في الفعل المضارع شيئا. نعم، لا، ليست من النواصب. لا، النافية ليست من النواصب، فهي ليست عاملة في الفعل المضارع الذي يكون بعدها. واضح؟ لذلك لكونها ليست عاملة هي نافية فقط. جاء الفعل المضارع مرفوعا، وكذلك لا قبل يجد أيضا ليست عاملة، هي نافية. وهذا إن شاء الله ستعرفون ذلك بعد ذلك إن شاء الله، سيتضح لكم الأمر فيما سيأتي من دروس بإذن الله جل وعلا. نعم، وفيكم بارك الله. الشاهد، هذه علامات النصب الخمسة. بعد ذلك ننتقل إلى علامات الخفض. قال المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. رجاء من كان له سؤال فليكتبه من الآن وليرسله إلى أبي حذيفة أو إلى خير من كان له سؤال فليرسله إلى أبي حذيفة إلى خيري. ومن أراد أن يكتب ولكن يعني السريع منه هو أن يكتب السؤال على العام، أما الذي عنده بطء في الكتابة حتى لا نجد عطلة بعد الانتهاء من الشرح فليرسله يكتبه الآن وليرسله إلى خيري أو أبي حذيفة. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. هذه علامات الخفض أي علامات الجر. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الكسرة وهي العلامة الأصلية على الخفض أو الجر وتكون علامة في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. لماذا قال المنصرف؟ لأن الاسم غير المنصرف يجر بالفتحة. الاسم المفرد غير المنصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما المنصرف فيجر بالكسر. وجمع التكسير المنصرف أيضا جمع التكسير غير المنصرف أيضا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما إن كان منصرفا فيجر عندئذ بالكسرة. وجمع المؤنث السالم. إذن الكسرة تكون علامة على الخفض أو الجر في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. مثاله في الاسم المفرد المنصرف، مثلا سلمت على زيد، اسم منصرف، ومعنى أنه منصرف يعني يقبل التنوين، يقبل التنوين معنى كونه منصرفا أي أنه يقبل التنوين. فهنا سلمت على زيد، سلمت على الرجل، كتبت بقلم أو كتبت بالقلم. فهنا سلمت على زيد، سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، زيد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. كتبت بالقلم، كتبت فعل وفاعل، الباء حرف جر، القلم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كتبت بقلم نفس الشيء، قلم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهي كما ترون أسماء منصرفة يعني قابلة للتنوين. هذا بالنسبة للاسم المفرد. أما بالنسبة لجمع التكسير المنصرف، مثلا مثلا أخاف من الأسد، أخاف من لا هذا اسم مفرد، أخاف من الأسود، أخاف من الأسود. هنا من حرف جر، الأسود اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب لو كرنا وجع من غير ألف ولام، مثلا مررت بأسود لأنه جمع تكسير منصرف يقبل التنوين. مررت بأسود حرف جر، أسود اسم مجرور بالباء وعلامة نصبه الكسرة ظاهر على آخر أو في آخر. مثلا نقول كتبت بعدة أقلام، كتبت بعدة أقلام، الباء حرف جر، عدة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، أقلام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بعدة أقلام، أقلام مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن الكسرة تكون علامة على الخفض أو الجر في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. لماذا؟ لأن غير المنصرف تكون الفتحة علامة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تكون الفتحة علامة على الجر، ولكن أين؟ في غير المنصرف، في الاسم المفرد غير المنصرف، وفي جمع التكسير غير المنصرف. طيب، بعد ذلك تكون الكسرة علامة على الخفض أو الجر في المؤنث السالم. اشتريت من المحجبات حجابا، اشتريت من المحجبات حجابا. اشتريت فعل وفاعل، من حرف جر، المحجبات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، من المحجبات. مثلا سلمت على مثلا سلمت على الزوجات، سلمت على الزوجات. سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، الزوجات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كما رأيت. وهذه هي مواضع وسلمت هند أو هند، يجوز فيها الوجهان، سلمت هند على الطالبات، أحسنت يا حمزة، نعم، على حرف جر، الطالبات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وإن شاء الله نتفق اليوم اتفاقا، من كان سيتابع معنا دوما إن شاء الله من إخواننا، أريد يعني من يتطوع أثناء الدرس، وإن ضربت أمثلة ببعض، يعني إن ذكرت بعض الشواهد وذكرت بعض الأمثلة في أثناء البيان والشرح، يعني ليتفضل علينا بعض إخواننا بالكتابة. فقط أريده أن يضع تشكيلة الحرف الأخير فقط ومحل الشاهد، يعني نريد التشكيل في محل الشاهد فقط. يعني هنا مثلا سلمت هند على الطالبات، فقط يكفي أن يكتب، أن يجعل كسرة تحت الطالبات إن كان يحسن ذلك، حتى يتضح الأمر لجميع إخواننا الحضور إن شاء الله. نعم، هذه بالنسبة للكسرة كعلامة على الجر، وهي العلامة الأصلية. أين تكون؟ تكون في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، وفي الفعل، وفي جمع المؤنث السالم. ننتقل إلى العلامتين الفرعيتين سوى الكسر، الياء والفتحة. الياء تكون علامة على الخفض أو على الجر في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. يعني الأسماء الخمسة تجر بالياء، المثنى يجر بالياء، جمع المذكر السالم يجر بالياء. طيب، الأسماء الخمسة تنصب بالألف وتجر بالياء، المثنى ينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء. إذن المثنى والجمع يلتقيان بالأسماء الخمسة في حالة الجر فقط، لأن جميعها في حالة الجر تجر بالياء. أما في حالة النصب فيجتمع المثنى وجمع المذكر السالم في نفس العلامة أي في الياء في حالة الجر في حالة النصب، ويخرج عن ذلك الأسماء الخمسة لأنها تنصب بالألف. مثال ذلك في حالة الجر في المثنى والجمع والأسماء الخمسة: المثنى نقول سلم زيد، سلم زيد على طالبين جديدين أو على الطالبين الجديدين. على حرف جر، الطالبين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. الجديدين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. سلمت هند على الطالبتين المجتهدتين على حرف جر، الطالبتين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. المجتهدتين أيضا نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. طيب، الياء علامة على الجر في جمع المذكر السالم. نقول سلم بلال على المهاجرين المسلمين. سلم زيد على المهاجرين المسلمين أي الذين أتوا مثلا من بلاد الغرب بعد إسلامهم هجرة إلى الله سبحانه. جاء سلم بلال على المهاجرين المسلمين على حرف جر، المهاجرين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. المسلمين أيضا نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. مثلا أسكن عند السلفيين. مثلا عند ظرف مكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، أو ظرف مكان مبني، استغفر الله، عند ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب وهو مضاف. السلفيين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، مثاله في الأسماء الخمسة: سلمت على أبيك وأخيك وحميك وذي مال. سلمت على أبيك وحميك وأخيك وذي مال على حرف جر، أبيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الواو حرف عطف، حميك نفس إعراب أبيك، غير أننا نقول اسم معطوف، نقول حميك اسم معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأخيك نفس إعراب حميك، وذي مال نفس إعراب حميك وأخيك. نعم، مثلا أنت تكثر الحديث بفيك، أنت تكثر الحديث بفيك. الباء حرف جر، فيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. نعم، هذه مواضع أو هذه علامات الجر: الكسرة العلامة الأصلية تكون علامة على الجر في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، والفتحة تكون علامة على الخفض، وهذه العلامة الثانية تكون علامة على الخفض في الاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف، والياء تكون علامة على الخفض في المثنى وفي الجمع وفي الأسماء الخمسة. بقي فقط أن نبين الفتحة. الفتحة تكون علامة على الجر في الاسم المفرد غير المنصرف، أو في الاسم عموما في غير المنصرف، في الاسم غير المنصرف. مثلا كأن تقول مررت بأحمد، مررت بأحمد، سلمت على عمر، سلمت على عمر، مررت بأحمد. الباء حرف جر، أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. سلمت على عمر، على حرف جر، عمر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مثلا جلست قريبا من عثمان، جلست قريبا من عثمان، من حرف جر، عثمان اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. كذلك مثلا فتحت الباب بعدة مفاتيح، أو جربت مع القفل عدة مفاتيح. فمفاتيح هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مثلا صليت بمساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن الكسرة الفتحة تكون علامة على الخفض أو الجر نيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، يعني في الاسم الذي لا يقبل التنوين، في الاسم الذي لا يقبل التنوين. يبقى معنا، ومعذرة أن أطلت عليكم هذه الليلة، ولكن حتى فقط أنتهي من علامات الإعراب، يبقى معنا فقط ما يتعلق بالحذف، بالحذف وهو علامة الجزم، أو ما يبقى، استغفر الله، يبقى معنا فقط علامات الجزم. والجزم له علامتان اثنتان، السكون والحذف، وللجزم علامتان، السكون وهو العلامة الأصلية والحذف. طيب، قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يكون جزمه بحذف حرف العلة، أما إن كان صحيح الآخر فعندئذ يجزم بالسكون، مثل أن تقول زيد لم يسافر، زيد لم يسافر، بلال لم يأكل، بلال لم يأكل، محمد لم ينم، لم ينم، الولد لم يذهب إلى المدرسة. فكل هذه الأمثلة، بلال لم يسافر، لم أداة نفي وجزم من قب، يسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. محمد لم ينم، لم أداة جزم ونفي وقلب، ينم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. زيد لم يأكل مثلا، يأكل مجزوم بلم، لم أداة جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. إذا السكون وهو العلامة الأصلية للجزم يكون علامة على الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. لماذا؟ لأن الفعل المضارع المعتل الآخر، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يكون ها يكون جزمه بحذف حرف العلة كما سنضرب المثال الآن. إذا العلامة الأولى السكون، وهي علامة أصلية وتكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر علامة على الجزم. طيب العلامة الثانية للجزم وهي الفرعية الحذف، والحذف له صورتان، إما أن يكون حذفا لحرف العلة، وإما أن يكون حذف للنون. حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر، وحذف النون في الأفعال الخمسة. الحذف صورتان، حذف حرف العلة وهذا متعلق بالفعل المضارع المعتل الآخر، وحذف النون وهذا متعلق بالفعل المضارع من الأفعال الخمسة، أو الفعل المضارع كما قلنا الذي اتصل به ضمير جمع وضمير تثنية وضمير مخاطبة مؤنثة. مثال على الحذف، على حذف حرف العلة، تقول مثلا انظروا، أصل الفعل يدعو، أصل الفعل يدعو، فإذا جزمناه قلنا محمد لم يدعو، محمد لم يدعو إلى شر أبدا، محمد لم يدعو إلى شر أبدا. محمد، نعم أحسنت يا هبة، محمد مبتدأ مرفوع، لم أداة جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة؟ الواو. وحروف العلة هي واو ألف ياء، الواو الألف الياء، ليست الهمزة. يعني مثلا يقرأ، هذا ليس الهمزة، هذه في آخر الفعل ليست حرف علة. نعم واي، ولكن ليس واي، نقول مثلا طيب واي. المهم محمد لم يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب زيد مثلا، زيد لم يرضى، أصلها ماذا؟ أصل يرضى يرضى بألف، فإذا جزمناه قلنا زيد لم يرضى بظلم، لم يرضى بظلم يوما مثلا. زيد مبتدأ، لم أداة جزم ونفي وقلب، معنى قلب يعني أنها تقلب الفعل المضارع إلى معنى الماضي. المهم يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. نضرب مثالا ثالثا، مثلا نقول بلال، بلال لم، أصلها مثلا يقضي، فإذا جزمنا قلنا بلال لم يقضي بالباطل، حذفنا الياء. نعم بلال مبتدأ، لم أداة جزم ونفي وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء لأنه معتل الآخر، الباء حرف جر الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جزمه الكسرة. إذا ارتب في الأمثلة الثلاث، في الأمثلة الثلاثة وجدتم أننا حذفنا الواو من يدعو ها وعوض على العين بضمة، يعني لم نقل لم يدع، لم يدع نقول لأنه ينبغي أن يكون ساكنا، لا، هذه الضمة علامة على الحذف الحرف المحذوف لم يدعو. كذلك يرضى، الألف حذفت فتجد فوق الضاد فتحة، لم نقل لم يرض ونضع سكون، لا، لم يرضى، ولكن لا تشبع فقط الضمة في يدعو ولا تشبع الفتحة في يرضى. بلال لم يقضي أيضا عوضنا بفتحة بكسرة استغفر الله، فنعرف أن الحرف المحذوف هو ياء. هذا أول نوع من أنواع الحذف كعلامة فرعية على الجزم. النوع الثاني حذف النون من الأفعال الخمسة، مثلا نقول مثلا الأولاد لم يأكلوا إلى الآن، الأولاد لم يأكلوا إلى الآن، أصلها يأكلون، لو كان الفعل مرفوع ولم يسبقه جازم كان ينطق يأكلون، فلما كان مجزوما حذفنا النون. الأولاد لم يأكلوا إلى الآن، يأكلوا لم أداة جزم، يأكلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يكتبوا، لم يأكلا، لم يكتبا، لم تأكلا، لم تكتبا، لم تكتبي، لأن الأفعال الخمسة مثلا نضرب مثال بيكتب مثلا، فنقول يكتبون هذا في حالة الرفع، وتكتبون في حالة النصب، ويكتبان في أستغفر في حالة الرفع يعني، وتكتبان نفس الشيء، وتكتبين هذه. فعند النصب نحذف النون، يكتب تكتب يكتب تكتب تكتبي. في حالة الجزم نفس الشيء، نقول يكتب تكتب يكتب تكتب تكتب تكتبي. إذن في حالة الرفع نثبت النون كما في المثال الأول، وفي حالة النصب أو الجزم نحذف النون كما في المثال الثاني. نعم، لم تكتبي، أحسنت يا حمزة، وأحسن أخونا ماروكاميم أو ماروك، لا يعني أخونا هذا في نقل ما نقل بشأن الفعل المعتل. هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب، أذكرها سردا سريعا. قلنا علامات الإعراب للرفع أربع علامات، ما هي؟ الضمة وهي الأصلية، والواو والألف والنون وهذه فرعية. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء. والواو تكون علامة على الرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. والنون تكون علامة على الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مخاطبة المؤنث، يعني هذه هي الأفعال الخمسة. والألف تكون علامة على الرفع في التثنية فقط، في المثنى فقط. وللنصب خمس علامات، إذن الرفع له أربع علامات والنصب له خمس علامات، والخفض له 3 علامات والجزم له علامتان. يمكن أن نرتبها، نقول للنصب 5 علامات، للرفع 4 علامات، للخفض 3 علامات، للجزم علامتان. هكذا تكون مرتبة ترتيبا تنازليا، من الفتحة إلى الجزم، للفتحة 5 علامات، للنصب 5 علامات، للرفع 4 علامات، للخفض 3 علامات، للجزم علامتان. نعم. طيب، النصب علاماته 5 هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة علامة على النصب في 3 مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. والألف تكون علامة على النصب في الأسماء 5 فقط، والكسرة تكون علامة على النصب في جمع المؤنث فقط، والياء تكون علامة على النصب في التثنية والجمع فقط، وحذف النون يكون علامة على النصب في الأفعال 5 التي رفعها بثبات النون. وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة. الكسرة علامة على الخفض في الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. الياء علامة على الخفض في الأسماء 5 وفي التثنية والجمع. الفتحة علامة على النصب في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان، الحذف والسكون كما بينا الآن. الحذف السكون وهو العلامة الأصلية إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. والحذف نوعان، حذف حرف العلة إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، وحذف النون إذا كان الفعل المضارع من الأفعال 5. هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب، ومنها نفهم أن الإعراب وعلاماته ينقسم إلى قسمين، أو علامات الإعراب نوعان، حركات وحروف. هناك قسم يعرب بالحركات وقسم آخر يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات 4 أنواع فقط: الاسم المفرد إعرابه رفعا ونصبا وخفضا بالحركات، وجمع التكسير إعرابه رفعا ونصبا وخفضا بالحركات، وجمع المؤنث السالم إعرابه رفعا ونصبا وخفضا بالحركات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيضا إعرابه رفعا ونصبا وجزما بالحركات. إذن المعربات بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأشياء ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وتجر إذا كانت اسما بالفتحة بالكسرة، وتجزم إذا كانت فعلا مضارعا بالسكون. سائر الأنواع تعرف بالحروف. ما هي الأشياء التي تعرف بالحروف؟ جمع المذكر السالم، المثنى، الأسماء 5، الأفعال 5، أيضا 4 أنواع. واضح. وأيضا الفعل المضارع، يمكن نجعل هذا يزيد، الفعل المضارع المعتل الآخر، لأن أعرابه أيضا بالحرف وهو حذف الحرف. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب ومواضع هذه العلامات ومعرفة علامات كل نوع من أنواع الإعراب. نعم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فما كان من خطأ فمني ومن نفسي وشيطاني، وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. الآن إن كان هناك أسئلة، ولكن سريعا، بارك الله فيكم وفيك بارك الله. ما الفرق بين لم ولن؟ لم جازمة ولن ناصبة. لن من أدوات النصب لن تنفي وقوع الشيء في الماضي ولن تنفيه في المستقبل. لم جازمة، لم جازمة، ولن ناصبة. لم تنفي حدوث الشيء في الماضي ولن تنفيه في المستقبل. نعم، جزاني الله وإياكم. نعم، هل هناك أسئلة أخرى؟ أدوات النصب يأتي يا أبا حبيب إن شاء الله، يأتي موضعها في مكانها إن شاء الله، يعني حتى لا نسبق الأحداث وحتى لا نشتت ذهن الطالب، فنجعل لكل مقام يعني ما يتعلق به. كان هناك أخ يسأل يقول يريد سؤال أو شيء من هذا، الآن يعني ما أراد أن يسأل فليسأل. قلت بعده وهو مضاف، قلت بعدة وهو مضاف، ممكن تبين لي بارك الله فيك معنى وهو مضاف؟ يأتي هذا في بيان المضاف إن شاء الله. يعني أقصد أن مثلا قلم زيد قلم مضاف وزيد مضاف إليه، مسجد عمرو، بيت بلال، حديقة المسجد، كرسي الفصل، أدوات المطبخ، هذه كلها هذا ما يسميه العلماء بالتركيب الإضافي، بالتركيب الإضافي، ويأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله. إعراب جملة، أين الجملة؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. أنت لم تأتي الجملة كاملة، ما أين الآية؟ الآن أمامي ولما يدخل الإيمان، ولقد كان لسبأ، طيب هذا ما لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. طيب اللام هذه توكيدية، وقد حرف لا محل له من الإعراب، يدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع. كان فعل ناقص وهو من النواسخ، لسبأ اللام حرف جر، سبأ اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، في مسكنهم آية. أنت لم تذكر آية، فاسم كان هو آية، لقد كان آية لسبأ في مسكنهم، هذا من حيث الإعراب. فآية هذه التي تأتي بعد مسكنهم هي اسم كان، واضح؟ لسبأ في مسكنهم، لقد كان آية لسبأ. خبر كان شبه الجملة الذي هو لسبأ، واضح؟ في حرف جر مسكنهم اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والضمير هم هذه الضمير مبني في محل جر مضاف إليه. واضح يا أبا حبيبة؟ واضح يا خيري؟ نعم. أما هكذا فالجملة ليست تامة، نعم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. نعم، ولكن يعني ليس هذا الآن وقت الإتيان بجمل وإعراب جمل وهكذا، يعني نجعل هذا عندما ندخل في الإعراب بصورة متكاملة حتى لا نشتت. هذا يا إخوة بارك الله فيكم يشتت ذهن الطالب، يعني نفس الطالب الذي يسأل ذهنه يتشتت فضلا عن الإخوة الحضور، فهذا يشتت ذهنهم سيما الذين لا علم لهم بالنحو أصلا. فرجاء بارك الله فيكم، إن كانت هناك أسئلة تحتاج إلى إعراب وتذكر فيها أمثلة، يعني بعض المواضع. ممكن يكون هذا على الخاص، ممكن يكون هذا على الخاص، حتى فقط لا نشتت عقل الطلاب. حتى أنتم ترون في كثير من الأمثلة أنا أعرب الشاهد فقط، أعرب الشاهد فقط، أما ما لا يتعلق بالشاهد فكثيرا ما أهمل إعرابه ولا أذكر إعرابه، فقط حتى يعني أستجمع، أو حتى يستجمع الإخوة المسألة وصورتها دون تشتت. هل بإمكانك أن تنزل لنا أمثلة مع الحل، مع الحل أم مع الإعراب تقصد؟ أسأل مع الحل أم مع الإعراب؟ ما أفهم مع الحل هذه؟ أمثلة مع الحل يعني تقصد أن أضرب لكم أمثلة ثم أقوم بإعرابها كحل لها يعني؟ والله أنا يمكن أن أفعل هذا، ولكن هذا سيأخذ منكم وقتا. أنا ما في عندي مشكلة، على استعداد أن كل مثال أقوم بإعرابه أثناء الدرس يمكن أن أكتبه وأعربه لكم بالكتابة هكذا مع الشرح، ولكن هذا سيأخذ وقتا، ويجعل الجرومية تأخذ وقتا، وأنا بالنسبة لي ما في مشكلة عندي، ولكن أنا أريد أن يجتهد الطالب، يجتهد جدا، ولكن لا بأس، سأفعل هذا أحيانا في بعض المقامات التي أرى أنها لا بأس أن أضرب عليها أمثلة مكتوبة وأقوم بإعرابها إعرابا مكتوبا، ولكننا إلى الآن لم ندخل حقيقة في صورة الإعراب حقيقة، ما زلنا نقدم للإعراب، ما زلنا نمهد للإعراب. واضح؟ بارك الله فيك. طيب هنا أنزلت أختنا أم صالحة، طيب لا بأس إن شاء الله يا أبا مريم، إن شاء الله حاضر حاضر إن شاء الله، أسأل أن يذكرني وأفعل إن شاء الله. نعم. قالت في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أعتقد أن سؤال أختنا هو يتعلق بيدخل الإيمان، هنا لما هنا جازمة أيضا، لأن لما من أدوات الجزم، لما يدخل، يدخل هي أصلها لما يدخل بسكون اللام، ولكن تحركت اللام جهة الكسر لالتقاء الساكنين فقط. ماذا؟ أحيانا الفعل، أنا الآن أتكلم عن مثالك الأول بالنسبة لي، ولما يدخل الإيمان، لما جازمة من أدوات الجزم، يدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، والكسرة إنما هي لالتقاء الساكنين، لأن بعد لام يدخل لام أخرى ساكنة، والألف بينهما ألف وصل لا تنطق، يدخل فهنا صعب جدا أن تقولي ولما يدخل الإيمان، صعب، فحركنا اللام الأولى جهة الكسر فقط لالتقاء الساكنين، وإلا فيدخل لا علاقة له، عموما الأفعال لا علاقة لها بالخفض، وهذه الكسرة ليست خفضا إنما هي لالتقاء الساكنين. نعم، والله تعالى أعلم إن كنت تقصدين هذا. الإيمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب ما الفرق بين العلامات الأصلية والفرعية؟ العلامات الأصلية هي العلامات التي تعد أصلا في الإعراب، فلا ينصرف الإنسان عنها إلا لسبب، لا ينصرف الإنسان عنها إلا لسبب، فالأصل أنني أرفع بالضمة وأنصب بالفتحة وأخفض بالكسرة وأجزم بالسكون، هذا هو الأصل، فإن انتقلت عن الأصل فلا بد أن يكون لسبب، ولذلك هنا نقول مثلا المؤمنون موحدون، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ها، لأنه جمع مذكر سالم، فانتقلت عن الأصل إلى الفرع لعلة، ما هي العلة؟ أن هذا المبتدأ ليس مما يعرب بالعلامات الأصلية، إنما يعرب بالعلامات الفرعية، يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وخافضا، فهذا هو الفرق بين العلامات الأصلية والفرعية. العلامات الأصلية هي الحركات، الحركات هي العلامات الأصلية. العلامات الفرعية هي الحروف. ويوجد نعم الفتحة والكسرة كعلامتين فرعيتين، في الفتحة في الممنوع من الصرف، والكسرة في جمع المؤنث السالم، فهما هنا فرعيتين. لماذا؟ لأنه يتعذر، أو لأنه لم يسمع من العربي، أو لأنه اختيار بعض أهل العلم في بعض المواضع وفي بعض المقامات، فنقول هنا هذه علامة فرعية. رأيت المؤمنات، المؤمنات هذا يقول به بعض أهل العلم وذهب إليه بعض العرب، ولكن نحن نتكلم الآن عن الأصول المشهورة والمتداولة بين الناس. قضية الخلاف وما شابه وورود هذا عن العرب أم لم يرد عن العرب، هذا ليس مجاله الآن بحال من الأحوال. واضح؟ نعم. والله تعالى كان من السؤال يا حذيفة، قلت بعدتي وهو مضاف، ممكن تبين لي المضاف؟ قلنا سيأتي مكانه إن شاء الله أو موضعه. أحيانا الفعل المضارع يكون صحيح ضمير جمع ولا تثنية. نعم، الفعل المضارع لا يشترط أن يكون لأجل أن يكون صحيحا أن يتصل به ضمير جمع أو تثنية. يعني مثلا يكتب، يقرأ، يسمع، يذهب، يضرب، هذه كلها أفعال مضارعة صحيحة الآخر، كلها صحيحة الآخر. واضح؟ ولا يجزم بالسكون إذا سبقه عامل جزم. أحيانا الفعل مضارعة صحيحة ولم يتصل به ضمير جمع ولا تثنية، يجزم بالسكون إذا سبقه عامل جزم. أم سهلة؟ لا، كيف إن كان صحيح الآخر يجزم بالسكون. وهذا المثال الذي ضربته بارك الله فيك، ليس لما يدخل الإيمان، هذا ليس امتناعا لجزمه بالسكون، وإنما قلنا هو مجزوم بالسكون، ولكن تحركت فقط اللام لالتقاء الساكنين. اتضح الآن الأمر يا أم صالحة؟ إذن في الإعراب نقول مجزوم، نعم نعم، في الإعراب نقول مجزوم بالسكون والكسرة لالتقاء الساكنين فقط. طيب طيب الحمد لله. ها، هل يوجد أي أسئلة عندك يا أبا حذيفة؟ هل يوجد أسئلة عندك يا أبا حذيفة؟ هل يوجد أسئلة عندك يا خيري؟ الأخ ماركو أو ماروكي نيم أو يعني صاحب هذا الفيديو الأجنبية كثيرا، قلنا إن شاء الله يعني مسألة المضاف إليه، لحظة فقط السؤال أين ذهب، تبين جيدة وهو مضاف، ممكن تبين لي معنى وهو مضاف؟ نعم، معنى وهو مضاف يعني أقصد أن التركيب الإضافي يتركب دائما من كلمتين، مثل مثلا قلمي ومثل قلم زيد. فقلمي القلم أضيف هنا، أضيف لياء المتكلم، أضيف لياء المتكلم. أو قلنا مثلا قلم زيد، هذا قلم زيد، فهذا مبتدأ، قلم خبر، وهو مضاف. لماذا؟ لأنه أضيف إلى اسم بعده. واضح؟ قلم زيد، فهذا معنى أنه مضاف. أما تفصيل ما معنى مضاف وما معنى مضاف إليه وكذا، هذا يأتي موضعه، ولكن أقصد وهو مضاف يعني أضيف إلى كلمة بعده. والإضافة إما أن تكون إلى ضمير وإما أن تكون إلى اسم ظاهر. مثال الإضافة للضمير قلمي، قلمك، قلمها، قلمهم، قلمهن. والإضافة إلى الاسم الظاهر مثل أن نقول قلم زيد، قلم فاطمة، مثلا قلم القوم، بيت مثلا بيت الله، واضح؟ يعني لا تقلق، ما زلنا في أول الأجرومية. هذا الدرس اليوم، الدرس الرابع، اليوم الرابع اليوم، نعم، هذا اليوم الدرس الرابع في الأجرومية، وكنا أخذنا درسا قبل ذلك في فضل العربية، فهذا الرابع على التوالي في الأجرومية، وما زلنا بصدد التقديم للأبواب التي ستأتي بعد من بيان المنصوبات والمرفوعات والمخفوضات والأفعال وما شابه ذلك. نعم، والأربعة موجودة إن شاء الله على صفحتي، موجودة على صفحتي على فيسبوك إن شاء الله. الأربعة الدروس الأربعة التي أخذناها فيما مضى موجودة على صفحتي على فيسبوك، وإن كان أبو حذيفة ينشرها في مكان آخر فليخبر إخواننا الآن على العام، بارك الله فيكم. وسامحوني، أكرر، سامحوني على هذه الإطالة، فقط أردت أن أنجز معكم ما يتعلق بعلامات الإعراب حتى نبدأ في يعني في صلب الكتاب والمواضع التي إن شاء الله يعني تعد حرية بالبداية الحقيقية في النحو. نعم، نقول، أنا أذكر أن المثال الذي قلته: كتبت بعدة أقلام، بعدة يعني بمجموعة أقلام، بعدد من الأقلام، عدة يعني بعدد من الأقلام، فقلت كتبت بعدة، أصلها عدة، عدة أقلام مثلا أو عدة، فلما أدخلت الباء انجرت هذه الكلمة بالباء، فقلت كتبت بعدة أقلام، الباء حرف جر، هذه الباء التي دخلت على عدة حرف جر. عدة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، بعدتي، وهو مضاف. لماذا قلت مضاف؟ لأنه أضيف إلى كلمة بعده، وهي كلمة أقلام. اتضح الآن يا ماركو أو يا ماروك أو ماروس أو ماروسنيم؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ بارك الله فيك، اكتب هذا، اكتبه بالعربية، ما اسمك؟ هذه كلمة مغربي، مروكاني، يا مروكاني، هذا الذي أقصده يعني. اتضح الأمر لك الآن؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جميعا، وجزاني الله وإياكم، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم، وأن يرزقكم الصبر علي وعلى يعني على مثل هذا الذي فعلته بكم الليلة من الإطالة الشاقة، أسأل الله أن يغفر لي ذلك، وأن يعلمني وإياكم، وأن ينفع بكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يصير الغالب على المسلمين هو تحدثهم وكتابتهم باللغة العربية، فكم تعاني هذه اللغة من هجران أهلها لها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إن شاء الله أكرر، الذي سيستمر معنا يكتب كلمة نعم هنا في العام حتى يكتب الإخوة اسمه. وأكرر أيضا، الدرس كل خميس في العاشرة مساء أو العاشرة ليلا بتوقيت مصر، في 11 ليلا بتوقيت السعودية، حرسها الله ووفق ولاة أمورها لما يحب ويرضى وكفاهم شر الحاقدين عليهم، إنه على كل شيء قدير. ويحتمل إن شاء الله أجعل يوما ثانيا على البيلوكس، إما في النحو أيضا وإما في علم آخر كالعقيدة والمنهج أو ما شابه. أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وأن يكون. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.